السلام عليكم. يوجد مذهب إلحادي قديم يسمى مذهب الطبائعيين، وأهله يسمون الطبائعيون، وعليه ردود كثيرة في كتب التراث. إذا قرأتها أو قرأت الكتب العقدية منها يتحدثون عن هذا المذهب كثيرا، يعني مذهب الطبائعيين. وطبعا المذهب يقول بأن الطبيعة هي كل شيء، الطبيعة هي التي خلقت نفسها وخلقت كل شيء، فهم يعطون الطبيعة صفات الربوبية. وأنا أقرأ في فكرة وحدة الوجود خطر على بالي شيء مثير أود أن أقوله لكم. طبعا وحدة الوجود فكرة موجودة في كل الأديان، في كل الأديان بلا استثناء يوجد تيارات خرجت منها تقول بوحدة الوجود، ويوجد أديان قائمة على فكرة وحدة الوجود. الأديان الهندية البوذية والهندوسية وتشكلاتها كثير منها يقوم على هذا الأساس، أن الوجود شيء واحد، أن الوجود ملتحم بالله ونحو ذلك. وعندنا نحن المسلمين كثير من فلاسفة الصوفية يؤمنون بوحدة الوجود ويقولون بها، والفيزياء الحديثة قربت الصورة وبيّنت أن الوجود عبارة عن طاقة، طاقة لكن أنت لا ترى. وقبل ذلك كان يقولون ذرات والكروترون وبروتون ثم ترددات كهربائية، في الأخير صار الوجود كله طاقة. يعني أنت ترى الوجود بعناصر مختلفة لأنك لا ترى الطاقة هذه. يعني مثلا الطين، عندما تصنع من الطين إناء، تصنع منه تمثال، تصنع منه جدار، تصنع منه شكل هندسي، عندما ترى الإناء ستقول هذا إناء، وترى التمثال تقول هذا تمثال، لكن ما هي حقيقته؟ طين. طين يعني لو استطعت أن تلغي في رأسك الصورة ستجد أنه طين. إذن الفيزياء تقول بأن الوجود كله طاقة، لكن هناك عناصر مختلفة لأنك لا تدرك الطاقة، أنت تدرك الظاهر البعيد جدا. كما قلت ابن عربي والرومي وأمثالهم وابن شبعين يقولون بوحدة الوجود. طيب ماذا تعني وحدة الوجود؟ تعني أنه لا ثمة إلا الله، أن الوجود هذا فيض عن الله، لكننا لا نستوعب هذا الشيء ويحتاج إلى فكر وتأمل حتى تفهمه. طيب إذا كان هذا الوجود فيض عن الله بحسب الفلاسفة المؤمنين، إذن يصبح المذهب الطبائعي هذا، الطبائعيون مؤمنين بالإله بس اللفظ هو المختلف فقط، يعني هو يسمي الإله طبيعة والمؤمن يسمي الإله إله. لاحظت معي، يعني الطبائعي يقول بأن الطبيعة هي التي خلقت نفسها وأوجدت نفسها، وأنه لا يوجد تحكم إلا للطبيعة. طيب المؤمن الذي يؤمن بوحدة الوجود يقول أصلا كل شيء بما فيه الطبيعة هو الإله، فيض عن الإله. وقربت الصورة في مقاطع قديمة، قلت لكم أن ابن عربي يقول بأن الكون ظل الله، يعني شيء يشبه البروجيكتر، يعني الضوء الذي يخرج من البروجيكتر يجسد أمامك صور وأشياء وأشكال، لكنه خرج من مصدر واحد وهو مرتبط بذلك المصدر، ووجوده مقيد بوجود ذلك المصدر للبروجيكتر، يعني هذا تقريب للصورة. فعندما ينسب الطبائعيون الخلق والإيجاد والتحكم للطبيعة، هم مثل المؤمن الذي يقول بأن الوجود هو الله، وبالتالي كل موجود صادر عن الوجود، خلاف لفظي. هذه الفكرة التي يعني أظن أنها جديدة، يعني ما قرأت من يتحدث عنها بهذه الطريقة، فكرة أن وحدة الوجود هي يعني مرجعية أو سند للطبيعي. الطبائعي فقط جهل ماهية الله وتحديد الله ومعرفة الله، نسب الخلق إلى الطبيعة. طيب المؤمن بوحدة الوجود يقول بأن هذه الطبيعة هي الإله، هي الإله، خلاف لفظي. صار الخلاف بينهما خلافا لفظيا، والإلحاد الآن يعني سواء الطبائعيين أو غيرهم ليس لهم تلك السطوة والقوة والحضور، يعني عندما تستمع لكبار المفكرين العقلانيين الماديين تجد أنهم يؤمنون بوجود خالق، لكن يقولون لا نعرف كيف نفسره، كيف نشرح أن نفهمه. والأديان هذه ما أقنعتنا، يعني لأن فيها تناقضات وفيها أشياء غير منطقية. يعني الإلحاد ضيق جدا يعني ومحاصر، ولا يشكل ظاهرة خطيرة على الإيمان، بالعكس يعني مع انتشار علم الأرواح وما بعد الموت، يعني تجارب الاقتراب من الموت وغيرها يعني من الظواهر هذه، الظواهر الروحية، زاد الإيمان بالله، زاد الإيمان بالخالق، زاد الاعتراف بوجود حياة بعد الموت، بوجود عالم غيب، بوجود إله، بوجود ملائكة. لكن بقيت مشكلة ماذا تثمر هذه المعرفة إذا عرفنا أنه يوجد ما بعد الموت وعالم غيب ويعني إله ونحو ذلك. كيف نجمع بين هذه المعرفة وبين حياتنا؟ تعددت الاختلافات والتفسيرات والاجتهادات، والأكثر والشائع في العالم هو المذهب الربوبي، الإيمان بالخالق والاعتماد على ما تشير إليه الفطرة وما تحث عليه الفطرة من الفضائل، وترك الاجتهادات البشرية بأي شكل كانت. هذا ما وجدته عندما قرأت عن وحدة الوجود وربطت بينها وبين مذهب الطبائعيين. يعني رأيت في الأخير أن الخلاف بين الطبائعيين وبين القائلين بوحدة الوجود هو خلاف لفظي لا يؤثر في حقيقة الأمر. إلى اللقاء.